ذكر سؤالين: إذا أسقطت المرأة ونزل عليها الدم فهل تصلي أم لا؟ الإسقاط يعني قد يكون إسقاط قبل نفخ الروح وقد يكون بعد نفخ الروح، يعني المسألة تراجع لكل حال حكم. الثاني قال: إذا دخل الرجل المسجد فصلى السنة فأقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى، وإذا كان في الركعة الثانية ماذا يفعل في كلا الحالين أو الحالة أو في كلتا الحالتين؟ إذا دخل الرجل المسجد فصلى السنة يعني ركعتي الفجر أو تحية المسجد فأقيمت الصلاة فليتمها خفيفة إذا كان في الركعة الأولى، له أن يتمها خفيفة وله أن يقطعها ويلحق بالجماعة، وإذا كان في الركعة الثانية فليتمها خفيفة، والله أعلم. يقول: شخص يعاني من حساسية جلدية مفرطة وينصحه الأطباء بعدم إعفاء اللحية، فما الحكم؟ هذا الشيطان يحك مكان لحيته حتى يحلقها، الله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى وأعفوا الشوارب. والحساسية لها علاج ولها دواء، وعلى كل حال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ما حكم الصلاة على سجادة صغيرة وبخاصة لمن يعاني من حساسية الفراش؟ ما أدري، كل حال الفراش لو كان فيه حساسية ما صلى عليه المئات والآلاف. بعض الأخوات إذا لم تجد سجادة تصلي عليها تأخذ طرف ثوبها وتصلي عليه بحجة ما فيه سجادة تصلي عليها، ما في بأس إذا كان ثوبها طاهر، يعني تفرشه وتصلي عليه، الله المستعان. ما هو حكم الأكل والشرب واقفا؟ يجوز، جائز للحاجة، نعم. ما تفسير رؤيا يوم القيامة في المنام؟ والله ما أنا ما لا أفسر. على كل حال لا تأتيكم إلا بغتة. رجل دخل في صلاة الفجر وأثناء الركعة الأولى ضغط عليه البول، هل يصبر مع الألم ليمكن الصلاة؟ ما دام دخل في الصلاة، أي نعم، لكن قبل أن يدخلها يكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن البول أو حاقب يعني البراز، إذا كان محتاج إلى أن يقضي فلا يدخل الصلاة وهو يدافع الأخبثين. لكن إذا دخل في الصلاة ثم يعني يكمل ولو كان يتألم، نعم، والله مشكل. يقول: هو يقطع الصلاة لزيارة دورة المياه، وهل فيها زيارة؟ سبحان الله، الله المستعان، الله المستعان. على كل حال هذا الذي يقول أنه رأى يوم القيامة عليه أن يتقي الله ولا يرتكب فضيحة، لا يرتكب يعني شيء يخشى أن ينكشف. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أيهما أولى، إدراك تكبيرة الإحرام أم إدراك فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ بل إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فالأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث، وهكذا تمشي حتى يقف بك الصف. نعم. شعر الوجنتين وشعر الرقبة هل يدخل في اللحية؟ ما يدخل في اللحية، اللحية ما على اللحيين هو لحية، أما الرقبة والوجنتين فليس من اللحية. ما هو فضل سكن المدينة المنورة؟ على كل حال المدينة من يعني عندي رسالة فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. لا شك أن لسكن المدينة فضل إذا أراد بذلك تحصيل العلم. يقول روى البخاري نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. ولكن لازم أن يكون مستقيم على أمر الله ملتزما بطاعته. هذه رسالة جيدة مختصرة. وكم كتب في فضل المدينة. اللهم صل وسلم. من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، لكن يكون صبره على لأوائها ونعم وما يحصل عليه من التعب فيها. اللهم صل وسلم. ما حكم إذا حلف فالإنسان بالطلاق وعلق الطلاق بشرط ولم يتم هذا الشرط؟ الحمد لله، أقول فكها الله سبحانه وتعالى إذا ما تم الشرط، بس لا يعود لمثل هذا. طلاق لا يقع إلا إذا تحقق ما علقه عليه، إذا كان ممكنا. أما إذا كان المعلق عليه مستحيلا، كان يقول انطرت في الهواء، أي فهذا من الألفاظ البدعية. مات شخص وله دين عندي وقد أجاز لي الورثة بالسماح، فهل علي شيء في ذلك؟ الحمد لله، ما دام هو انتقل بموته إلى ورثته وأصحاب الحق سامحوك، تأخيرك لدينه في حياته ألا تستغفر له؟ أي نعم، مقابل ما طلت إن كنت مطلت، وإن كان لا تجد شيئا فعلى كل حال المعسر ينظر. قال جئت مسافر المدينة فصليت المغرب وأريد أن أجمع معه العشاء علما بأني سوف أجلس في المدينة مدة من الأيام. إذا كنت ستجلس 4 أيام فلست مسافرا، إذا وصلت المدينة وفي نيتك تجلس 4 أيام فأكثر فأنت مقيم. نعم، ما تجمع العشاء مع المغرب، نعم، إلا إذا كنت لن تبقى في المدينة سوى 4 أيام فأقل، يعني 3 أيام فأقل. ما شاء الله، هذه جريدة، هذه أقرأ على أي حجز الأماكن، لكن هذا متى أجيب عليه؟ متى أقرأ حتى أجيب عليه؟ لكن أي نعم، أي هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي هذا مهم جدا جدا، وليس مهما عندي. أي نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال متكرر يراد فيه الشغب. أي نعم، ما تقول في رجل وصاحب السؤال هذا يلقني عند السيارة وأعطيه جواب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه؟ لأني مهما قلت لن أي نعم لن يقتنع، لكن لعله يقتنع بجواب الشيخ ابن باز وأنا أحمله عندي في سيارتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تقول في رجل يقوم الفجر ويدخل الحمام، يقوم الفجر ويدخل الحمام ولا يصلي الفجر؟ ها؟ ما يصلي إيه؟ ولا كان أراد المنبه لكن الدوام يقوم له، هذا عمل سوء والعياذ بالله. أي نعم، هذا يقوم إذا حصره البول يدخل الحمام لكن صلاة الفجر لا يهتم بها ويقوم للدوام، هذا لا شك أنه يعني على خطر، نسأل الله العفو والعافية. هل يجوز إيش منه صاحب السؤال؟ هذا الانترنت داخل المنزل للاعب، هذا له، إذا كان لاعب فهو له، ربما يلهيك عن طلب العلم النافع أو يلهيك عن الفرائض. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخلت المسجد في غير وقت الصلاة هل أصلي ركعتين؟ نعم، إذا دخلت المسجد، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن ليست واجبة. هل يجوز دخول المسجد بالخف المصنوع من الجلد إذا كان طاهرا؟ نعم، إذا عرفت الخف إذا كان طاهر من الجلد أو من غير الجلد، أي نعم، لتمسح عليه تدخل. أما إذا كان غير طاهر أو أن دخولك بالخف يعني يثير تشويش بعض الناس والشغب، فأي عمل يثير شغبا أو فتنة ينبغي أن تتركه. هذا والله أعلم. نعم، ما وجب عليه؟ الله أكبر.